اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وأنويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان، أسألك يا ربنا بقوتك، أسألك يا ربنا بقوتك. اللهم إنك قلت سبحانك أن القوة لله جميعا. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز شفاء ورحمة وعافية وسكينة وطمأنينة ونصرا على الظالم يا ربنا أن القوة لله جميعا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بقوتك العظيمة، نسألك يا ربنا بقوتك النصر، نسألك يا ربنا بقوتك النصر، النصر على العدو الظالم، النصر على العدو الغاشم، النصر على العدو الساحر، النصر على العدو الحاسد، النصر على العدو العاشق في الجسد ظالما ماردا وعفريتا. يا ربنا يا ربنا أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. نسألك يا ربنا بقوتك، نسألك يا ربنا بقوتك يا مولانا، نسألك بقوتك على ظالم يا ربنا. اللهم أرنا قوتك في ظالم، اللهم أرنا قوتك في ساحر، اللهم أرنا قوتك في ظالم، اللهم أرنا قوتك في ساحر، اللهم أرنا قوتك في الظالم، اللهم أرنا قوتك في الساحر، اللهم أرنا قوتك في الظالم، اللهم أرنا قوتك في الساحر، اللهم أرنا قوتك يا ربنا في الحاسد، اللهم أرنا قوتك في شيطان عين، اللهم أرنا قوتك في شيطان عين، اللهم أرنا قوتك في شيطان عين، اللهم أرنا قوتك يا ربنا في ساحر، اللهم أرنا قوتك يا ربنا في حاسد، اللهم أرنا قوتك يا مولانا أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترينا قوتك في الحاسد، أرنا قوتك في من حسد، أرنا قوتك يا ربنا في من ظلم وطغى وبغى وعلينا تجبر، أرنا قوتك فيه يا ربنا، أرنا قوتك فيه يا ربنا، أرنا قوتك في ساحر اللئيم وفي نفس خبيثة وفي حاسد حاقد، أرنا قوتك يا ربنا في ذي غل ظالم، أرنا يا ربنا قوتك يا مولانا لمن في صدره غل علينا، أرنا يا ربنا قوتك فيه، اللهم أرنا قوتك فيه، اللهم أرنا بطشك فيه يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. أن القوة لله أن القوة لله جميعا. نسألك يا ربنا بقوتك أن ترينا قوتك يا ربنا في الظالم في الظالم في الساحر في الساحر في الحاسد في الحاسد في العاشق في المارد والعفريت يا ربنا وفي ملوك الجن يا ربنا وفي سلاطين الجن يا ربنا وفي فراعنة الجن أرنا يا ربنا قوتك فيهم أرنا يا ربنا قوتك فيهم أرنا قوتك في مارد في مارد اللعين يا ربنا وفي عفريت ظالم أرنا يا ربنا قوتك في جبار عنيد في جبار عنيد وفي مارد وعفريت أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في من سكن الجسد في من سكن الجسد في من بغى عليه في من أفسده في من أفسد فيها في من شل الأركان في من سبب وخزا وخزا ونغزا ونغزا وألما ودوخة وصداعا وآلاما وأسقاما ووراما أرنا يا ربنا قوتك أرنا قوتك يا ربنا في من كان على ورم في من كان على ألم في من كان على ضر وشر في من كان على مكر وكيد وغلبة وقهر علينا أرنا قوتك يا ربنا في ظالم في الجسد في ظالم من حول الجسد من الإنس والجان من حول الجسد من إنس وجان أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا وتكبر علينا بعقده بعقده وبجنده وبجنده وبظلمه وبظلمه وبقوته وهيمنته وسيطرته اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبجنده عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبكتبه عليك به يا ربنا وبخيوطه عليك به يا ربنا وبظلمه يا ربنا عليك به ومن ساعده عليك به ومن ساعده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أرنا قوتك يا ربنا في عقدة في عقدة وعاقد في عقدة وعاقد في عقدة وعاقد أرنا يا ربنا قوتك في عقدة في عقدة وعاقد في عقدة وعاقد في عقدة وعاقد ظالم ظالم في الجسد في الجسد يعقد العقد في الجسد في الجسد يعقد العقد يعقد العقد بالليل والنهار على التعطيل على التعطيل عن زواج على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين الدنيا والآخرة أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في من يعقد العقد في من يعقد العقد على التفريق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق على عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام أرنا قوتك يا ربنا في الظالم في الظالم في الباطش في الباطش في الباطش في الباطش في الظالم في الظالم يا ربنا أرنا قوتك في العقدة والعاقدة في العقدة والعاقدة في العقدة والعاقدة أرنا يا ربنا قوتك في العقدة والعاقدة في العقدة والعاقدة في العقدة والعاقدة في العقدة السحرية في العقدة الحسدية في العقدة من أثر عيون قوية في العقدة في العقدة والعاقدة أرنا يا ربنا قوتك فيها أرنا يا ربنا قوتك فيها أرنا يا ربنا قوتك فيها أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا. نسألك يا ربنا أن ترينا قوتك يا ربنا في العقدة والعاقدة وفي السحر والساحر وفي الحسد والحاسد وفي الحسد والحاسد وفي الحقد والحاقد يا ربنا يا ربنا. اللهم أرنا قوتك يا ربنا في عقدة حقد في عقدة غل غل غل غل أثرت فينا أثرت في القلب أثرت أثرت في الصدر أثرت أثرت في الصحة والعافية أثرت أثرت في المزاج أثرت في الأخلاق أثرت أثرت بالعصبية بالعصبية بالنرفزة بالنرفزة بالآلام والأوجاع والأسقام أثرت تأثيرا بالغا. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا يا ربنا يا ربنا. أرنا يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في عقدة وعاقدة في سحر وساحر في سحر وساحر. أرنا قوتك يا ربنا في إبرة سحر في إبرة سحر في إبرة سحر في مسمار سحر في مسمار سحر في مسمار سحر في خرز سحر في خرز سحر في ورق سحر في ورق سحر في كتب سحر في كتب سحر في كتب سحر. أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في عقدة سحر في عقدة سحر في عقدة سحر يا ربنا يا ربنا. أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك أرنا قوتك يا ربنا في ساحر جبار عنيد يجدد الأسحار والعقد ويستعين بعظماء سحرة الإنس والجان يا ربنا. أرنا يا ربنا قوتك فيها أرنا قوتك يا ربنا في من يتتبعنا في من يتبعنا بسوء في من يتتبعنا بسوء في من يريد هتك العورات في من يريد في من يريد هتك العورات وكشف العورات وضرا عظيما في العورات يا ربنا. أرنا قوتك يا ربنا في الظالم في الظالم في الظالم في الظالم في الظالم في الظالم في الساحر في الساحر في الحاسد في الحاسد في الحاقد في الحاقد. أرنا قوتك يا ربنا. أن القوة لله جميعا يا ربنا يا ربنا. أرنا قوتك يا ربنا في من كان على النفسية في من كان على الصدرية في من كان في الباطنية في من كان في المسالك البولية في من كان في رحمها في من كان على العورات في من كان في الفروج في من كان في الأدبار. أرنا قوتك يا ربنا فيها أرنا فيه يا ربنا على المرض أرنا فيه يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا قوتك في ساكن في ساكن على المرض في الساكن على المرض على المرض على المرض على العرض على العرض على الألم على الألم على التعطيل عن زواج على التفريق بين الأزواج على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال. أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك في من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر علينا. أرنا قوتك يا ربنا فيه. أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا. أرنا يا ربنا قوتك في الساكن في الساكن على دوخة وصداع على صرع على صرع على ألم على وجع على ضر على ضر على ضر يا ربنا يا ربنا. أرنا قوتك يا ربنا في ظالم في ظالم وفي ظلم في عقدة وعاقدة في سحر وساحر يا ربنا يا ربنا. كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا يا ربنا يا ربنا. أرنا قوتك يا ربنا في ظالم في ظالم في باطش في باطش في باطش بناء في ظالم علينا في ظالم لنا. اللهم أرنا يا ربنا قوتك فيه أرنا يا ربنا قوتك فيه أرنا يا ربنا قوتك فيه. اللهم أرنا يا ربنا فيه يا ربنا ما يدرج صدورنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارنا يا ربنا فيه ما يثلج صدورنا ما يثلج صدورنا ما يثلج صدورنا ارنا فيه يا ربنا ارنا فيه بطشك الشديد بطشك الشديد يا ربنا وعذابك الأليم وعذابك الأليم يا ربنا يا ربنا ارنا فيه قوتك العظيمة قوتك العظيمة يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا مقتدر يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أرنا يا ربنا قوتك يا مولانا في الظالم في الظالم في الفاجر في الفاجر في الخسيس الدني في الخسيس الدني في الخسيس الدني في الساحر اللئيم في الساحر اللئيم في الساحر اللئيم في الحاسد الظالم اللهم أرنا يا ربنا قوتك فيها أرنا يا ربنا قوتك فيه أرنا يا ربنا قوتك فيه أرنا قوتك يا ربنا في نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس نفس لئيمة نفس نفس نفس لئيمة خبيثة ظالمة ظالمة طاغية باغية متكبرة متجبرة علينا يا ربنا اللهم أرنا فيه أرنا فيها يا ربنا عظيم قوتك أرنا فيها عظيم قوتك حلت واستقرت لسنين أطوال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك في نفس ظالمة في نفس ظالمة طاغية باغية متعدية جبارة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ساكنة في الرأس عليك بها يا ربنا حلت واستقرت في الرأس في الرأس في الرأس وملكت الجسد عليك بها يا ربنا أرنا فيها قوتك يا ربنا معطلة معطلة مفرقة مفرقة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا مفرقة مفرقة عليك بها يا ربنا ظالمة ظالمة طاغية باغية عليك بها على التفريق عليك بها على التفريق عليك بها على التفريق عليك بها على التفريق عليك بها على التفريق عليك بها على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة عليك بها يا ربنا عليك بها ظالمة طاغية باغية الله أكبر أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين أرنا قوتك في نفس في نفس خبيثة لئيمة ظالمة أرنا قوتك فيها يا ربنا أرنا قوتك فيها يا ربنا ظلمت طغت وبغت وتجبرت عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا على الخزي على الخزي على الخزي لنا على الوبال علينا على الآلام لنا على الأوجاع لنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه عليك بهذه النفس الطاغية الباغية المتجبرة عليك بها يا ربنا عليك بها سكنت في الأجساد سكنت في القلوب والصدور سكنت في القفية والظهور سكنت في الرؤوس على العقل والإدراك سكنت في الأعصاب سكنت في الأعصاب سكنت في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم سكنت على الحظ والنصيب عليك بها يا ربنا نفسا طاغية باغية عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية الله أكبر بسم الله بسم الله أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا الحسد بسم الله بسم الله أرنا قوتك يا ربنا في سحر عظيم في سحر قديم في سحر له عقد عظيمة له مرابط عظيمة له خدام وحراس عظماء من عظماء الجن من عظماء السحرة اللهم أرنا قوتك فيه وفيهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. أرنا قوتك يا ربنا، أرنا قوتك يا ربنا في الظالمين، في الطاغين الباغين المعتدين، أرنا قوتك يا ربنا في العاشقين في الأجساد، أرنا قوتك فيهم يا ربنا، عاشقين للأرواح، عاشقين للأجساد، عاشقين للجنس، عليك بهم يا ربنا. يعطلون عن زواج ودراسة ووظيفة، ويعزلون ويعزلون ويعزلون عبدك وأمتك عن الناس ويعزلونهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بالخدام والحراس من سحر وساحر يا مولانا، عليك بهم يا ربنا. أرنا قوتك بالظالمين، أرنا قوتك بالظالمين، أرنا قوتك بالظالمين، أرنا قوتك يا ربنا في الظالمين، أرنا قوتك في الظالمين. الله أكبر. أرنا قوتك في الظالمين، أرنا قوتك في الظالمين، أرنا قوتك في الظالمين. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرنا قوتك في الظالمين، أرنا قوتك يا ربنا في من سكن الجسد، في من سكن الجسد. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. يا ربنا يا ربنا، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين في الظالمين، في الساحرين في الساحرين، في الساخرين في الساخرين، في الحاسدين في الحاسدين، في الحاقدين في الحاقدين. أرنا يا ربنا قوتك فيهم، أرنا يا ربنا قوتك فيهم، أرنا قوتك يا ربنا في من سكن بين الكتفين، في من سكن على الكتفين، في من سكن تحت لوح الكتف، في من سكن في العمود الفقري، في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. يا ربنا يا ربنا، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين. الله أكبر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة، ذو القوة المتين. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، بقوتك يا ربنا تسلبهم قوتهم يا ربنا، تسلبهم قوتهم يا ربنا. عليك بالظالمين، عليك بالساحرين، عليك بالساكرين، عليك بالساكنين في الأجساد، ظالمين طاغين باغين معتدين من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين، عليك بهم يا ربنا، ومن المسلمين العصاة ومن الطغاة والبغاة. اللهم عليك بهم يا ربنا، على العقول يذهبونها، على العقول يذهبونها، على الأفكار يطمسونها، وعلى الذاكرة يمحونها، وعلى البصر يطمسونه، وعلى السمع يعزلونه. يا ربنا يا ربنا، كلنا عضدا ونصيرا يا ربنا، وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بالساكنين، أرنا يا ربنا قوتك فيهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أن القوة لله، أن القوة لله جميعا. أرنا يا ربنا قوتك في من سكن الأجساد، في السحرة يا ربنا، في السحرة اللئام، وفي الحسدة الخبثاء الظالمين، أرنا يا ربنا قوتك فيهم. الله الله أكبر. أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، في الساحرين، في الحاسدين، في الحاقدين، في الساحرين، في الحاقدين، في الحاقدين، في المفرقين، في المفرقين، في المفرقين. أرنا يا ربنا قوتك في المعطلين، في المعطلين، في المعطلين، في المفرقين، في المفرقين، في المفرقين. أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا في من سكن، في من سكن الظهر، في من سكن الظهر، في من سكن العصب، على الشلل، على الشلل وعلى الآلام والأوجاع. أرنا يا ربنا قوتك في من سكن مهبلها، في من سكن مهبلها، في من سكن فرجها، في من سكن المبيضين، في من سكن المبيض الأيمن والأيسر. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله. هلك يا ربنا بالظالمين. اللهم أرنا يا ربنا قوتك، أرنا يا ربنا قوتك في من سكن البطن، في من سكن، في من سكن رحمها وعلى الدورة الشهرية، ألا ينزلها، أن يمسك بها، أن يمسك بها، ألا يجعلها تزيل وتذهب. الله أكبر، بسم الله، بسم الله. أرنا قوتك فيه يا ربنا، يعقد العقد على، يعقد العقد على دورتها الشهرية. اللهم أرنا فيه يا ربنا قوتك، أرنا فيه يا ربنا قوتك، أرنا فيه يا ربنا قوتك، أرنا فيه يا ربنا قوتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، في الظالمين، في الساحرين والساخرين، والحاسدين، والحاسدين يا ربنا، ومن في قلوبهم غل، ومن في صدورهم غل، غل، غل، غل علينا، أنت حسبنا يا ربنا عليهم. أرنا قوتك فيهم يا ربنا، أرنا قوتك فيهم يا ربنا، أرنا قوتك يا ربنا، أرنا قوتك في مارد، في مارد، في عفريت وظالم يا ربنا، يا ربنا. وادعي الألوهية، وادعي الربوبية. الله أكبر، إن القوة لله جميعا، إن القوة لله جميعا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ان القوة لله جميعا. أرنا يا ربنا قوتك في من سكن الجسد، في من سكن الجسد، في ملوك الجن، في عظماء الجن، في سلاطين الجن. أرنا قوتك فيهم يا ربنا، آذونا، آذونا، عذبونا، عذبونا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم مؤذين، عليك بهم يا ربنا معطلين، عليك بهم يا ربنا مفرقين، عليك بهم يا ربنا باطشين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا يحرقون، عليك بهم يا ربنا يكسرون، عليك بهم يا ربنا يضرون، يضرون، عليك بهم يا ربنا أهل الشر، عليك بهم يا ربنا أهل الضر. أرنا يا ربنا فيهم قوتك، أرنا يا ربنا فيهم قوتك. أن القوة لله جميعا يا ربنا، يا ربنا. أرنا يا ربنا قوتك في من ظلمنا وطغى وبغى وتجبر علينا وتكبر، أرنا قوتك فيه يا ربنا. اللهم أرنا قوتك فيه يا ربنا، إنسا وجنا، إنسا وجنا، إنسا وجنا، حاسدا وحاقدا، ومنتقما وظالما، ومنتقما وظالما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. أرنا يا ربنا بالظالم، أرنا يا ربنا فيه قوتك، أرنا فيه قوتك، أرنا فيه قوتك يا ربنا، وبطشك الشديد، وبطشك الشديد، وقوتك العظيمة، وقوتك العظيمة، أرنا فيه قوتك، أرنا فيه قوتك، أرنا فيه قوتك، أرنا فيه قوتك، أرنا فيه عظيم قوتك، أرنا فيه عظيم قوتك. الله أكبر. عليك يا ربنا من سكن الرأس، أرنا فيه قوتك يا ربنا، عليك به يا ربنا، يتقوى علينا، يتقوى علينا، يتقوى علينا بعقده، يتقوى علينا بجنده، يتقوى علينا بسحره، عليك به يا ربنا، يتقوى علينا، يتقوى علينا، يتقوى علينا ظلمة، ظلمة، ظلمة، ظلمة، ولأنه يرانا ولا نراه. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم اخزه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اضعف يا ربنا قوته، فما له من قوة ولا نار، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك في الظالمين، قوتك في الباطشين، قوتك قوتك أرنا قوتك يا ربنا في الساحرين والساحرات، في الساحرين والساحرات، في الحاسدين والحاسدات يا ربنا يا ربنا، في الحاقدين والحاقدات، ومن ظلمنا ومن ضرنا ومن بهتنا ومن كان علينا دائما حسدا وحقدا وظلما وطغيانا وبغيا. الله أكبر عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبجنده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن يعينه، عليك به يا ربنا وبمن يساعده. الله أكبر يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بعقد العيون، أرنا قوتك في العيون يا ربنا في الجسد، اللهم أرنا قوتك فيها، أرنا يا ربنا قوتك فيها، أخرجها يا ربنا إخراجا، اللهم يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك، أرنا قوتك يا ربنا في العيون، في العيون، في العيون في الجسد، في الأحساب في الجسد، في العقد في الجسد، أرنا يا ربنا قوتك فيها، أرنا يا ربنا قوتك فيها، أرنا يا ربنا قوتك فيها، وأخرجها يا مولانا، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بسم الله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أرنا قوتك يا ربنا في سحر عظيم بإخراجه يا ربنا، وفي حسد شديد بإخراجه يا ربنا، بإخراجه يا ربنا يا ربنا، في أثر عين عين عين عين عين عين عين قديم قديم قوي عظيم بإخراجه يا ربنا. الله أكبر يا ربنا يا ربنا، كن ولينا ونصيرا لنا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا ربنا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أن القوة لله جميعا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا هذه الساعة لنا يا ربنا على العدو، لنا يا ربنا على الساحر، لنا يا ربنا على الحاسد، لنا يا ربنا على الظالم، لنا على الفاجر. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة قوة لنا، اجعلها يا ربنا ساعة سلب لقوتهم يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة قوة لنا يا ربنا يا ربنا، وسلب لقواتهم وسلب لقواتهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أن القوة لله جميعا. بسم الله بسم الله. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة قوة لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. يا ربنا يا ربنا إلنا يا ربنا قوتك في من ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر علينا وسحرنا وحسدنا وحقد علينا وسحرنا وحسدنا وحقد علينا. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا، كن ظهيرنا ومعينا لنا يا مولانا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله الشافي. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا، وأطل يا ربنا حسدا قويا، وأطل أثر عين عين عين عين أثر عين قوي قوي قوي قوي قوي. اللهم أطلها كلها. اللهم يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في السحر العظيم، في السحر القوي، وفي الحسد القوي، وفي أثر العين القوي. اللهم يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك فيها، أرنا قوتك يا ربنا فيها يا ربنا، وفي من أرسلها يا ربنا، وفي من يخدمها يا ربنا، وفي من يحرسها يا ربنا، وفي من على ضر عظيم يا ربنا له ولها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا في أثر على النفسية، في أثر على النفسية، وفي مؤثر على النفسية يا ربنا، في عقدة وعاقدة على النفسية، على النفسية، على العقلية والإدراك، على العقل والإدراك، وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن، وعلى السمع والبصر، وعلى النطق وعلى النطق، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر، وعلى النطق وعلى النطق، وعلى النطق وعلى النطق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله. أن القوة لله. أن القوة لله جميعا. أن القوة لله لله جميعا. لله جميعا. يا الله يا عظيم، يا الله يا كبير، يا الله يا قوي، يا قوي يا قوي يا عزيز. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا. أرنا يا ربنا في هذه الساعة عظيم قوتك يا ربنا في السحر والساحر والحسد والحاسد يا ربنا والعين والعائن يا ربنا يا ربنا يا ربنا وشيطانها يا ربنا يا ربنا. أرنا يا ربنا عظيم قوتك، أرنا عظيم قوتك يا ربنا في العاشق في الجسد بالساحر في الجسد يا ربنا، وبالمارد والعفريت وبملوك الجن الظالمين في الجسد ومن حول الجسد يا ربنا يا ربنا، ثعابين وحيات وأسود ونمور وأسودا ونمورا، اللهم يا ربنا أرنا قوتك فيهم يا ربنا يا ربنا، وطيارين وغواصين، اللهم أرنا يا ربنا عظيم قوتك فيهم يا ربنا، أرنا عظيم قوتك يا ربنا بالساحرين سحر اليهود والنصارى، بالساحرين بسحر اليهود والنصارى، بالساحرين بسحر ظلال المسلمين، بسحر عبدة الشيطان، بسحر عبدة الشيطان يا الله يا ربنا، أرنا في اليهود والنصارى في عبدة الشيطان، أرنا يا ربنا في الملحدين، أرنا في الكافرين عظيم قدرتك يا ربنا. الله أكبر. أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة، أن القوة لله، لله، لله، لله جميعا، أن القوة، أن القوة لله جميعا. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.